يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المعروف بمختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، في حديث أبي واقد الليثي أحسن الله إليكم، أسلفنا شيئا من ذكر ألفاظ هذا الحديث، نستكمل ما تبقى في هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام عن بعض مفردات الحديث في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، بينما أصلها بين فزيد عليها الميم، وهو مبتدأ خبره جالس حال كونه في المسجد يعني النبوي مسجده عليه الصلاة والسلام، والناس معه جملة حالية، إذ أقبل جواب بينما، وسبقت الإشارة إلى أن الأصمعي لا يستفصح مجيء إذا وإذ في جواب بين. ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من 3 إلى 10، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى 9 رهط. فأقبل 2 منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العيني اعلم. توقف أحسن الله عند الإقبالين، نعم، لكن هذا باختصار علشان نربط جميل جمل الحديث. نعم، قال العيني اعلم أن ها هنا إقبالين، أحدهما أولا من الطريق أقبلوا ودخلوا المسجد مارين، والآخر إقبال الاثنين منهم حين رأوا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثالث فإنه استمر ذاهبا. يقول بهذا التقدير سقط سؤال من قال كيف قال أولا أقبل 3 ثم قال فأقبل 2، والحال لا يخلو إما أن يكون المقبل 2 أو 3. يريد أن يرد على تقدير الكرماني، لأنه يقول الكرماني فإن قلت قال أولا أقبل 3 ثم قال فأقبل 2، والحال لا يخلو إما أن يكون المقبل 2 أو 3، فما معناه؟ قلت المراد من الإقبال أولا الإقبال إلى المجلس أو إلى جهتهم. هناك العين قال الإقبال الأول من الطريق أقبلوا، نعم، ودخلوا المسجد، والآخر إقبال الاثنين. إقبال الاثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت المراد من الإقبال أولا الإقبال إلى المجلس أو إلى جهتهم، هذا إقبال 3. وثانيا الإقبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد فأقبل من تلك 3 2. يقول ابن حجر ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية واحد من 3 المذكورين، لم أقف في شيء من الطرق على تسمية واحد من 3 المذكورين. على كل حال تسميتهم لا يترتب عليها حكم ولا أثر لها. وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على مجلسه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر هنا أو هنا يعني على مجلس قدر، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على مجلسه. يقول: أو تكون على هنا بمعنى عند، نعم، فوقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل على، نعم. وتعقبه العيني بأن على لم تجئ بمعنى عند، فمن ادعى ذلك فعليه البيان من كلام العرب، بأن على لم تجئ بمعنى عند، فمن ادعى ذلك فعليه البيان من كلام العرب. أولا بالنسبة لتقارض الحروف، نعم، هل الأولى تضمين الحروف أو تضمين الأفعال؟ الأولى أن يضمن الفعل فوقف معنى فعل يتعدى بعلى، لأن تضمين الأفعال أولى من تقارض الحروف كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه جاء في بعض النصوص ما يدل على أن على تأتي بمعنى عنده. فإذا قلت مثلا جلس القوم على الصحفة، إيش معنى هذا؟ محيطين بها، على عندها، يعني عندها وحواليها، نعم. هل يتصور أنهم فوقها؟ لا أبدا، أن على للاستعلاء هنا لا يمكن. فعلى تأتي بمعنى عنده، وحول أمانة. وزاد أكثر رواة الموطأ فلما وقف سلم. الآن حديث الباب ليس فيه، نعم، ليس فيه تسليم، نعم، أقبل فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنهما سلم في عند البخاري. زاد أكثر رواة الموطأ فلما وقف سلم، وكذا عند الترمذي والنسائي، ولم يذكر السلام في البخاري ولا في مسلم. واستفادوا من رواية مالك والترمذي والنسائي أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد. كون السلام لم يذكر في رواية البخاري ومسلم، هل بذلك تعل رواية مالك؟ نعم، مع أن الحديث الصحيحين من طريق مالك، نعم، هل تعال روايته في الموطأ بعدم ذكر السلام في الصحيحين، أو نقول أنه لم يذكر للعلم به فلا يحتاج إلى ذكر؟ نعم، هو الثاني. ولا تعال رواية مالك بعدم ذكر السلام في الصحيحين، يعني كما سبق نظيره في حديث أم هانئ في رد السلام، كونه لم يذكر رد السلام لا يعني أنه لم يقع. السلام عليك يا رسول الله، قال من؟ قالت أم هان، قال مرحبا بأمها. هل معنى هذا أنه يكتفى بمرحبا كما قال بعضهم؟ لا يلزم، لأنه قد يرد السلام ولا ينقله الراوي للعلم به، وهنا قد يكون سلم ولم ينقله الراوي للعلم به. واتفق في الصحيح على عدم ذكر السلام، نعم، في الصحيحين، نعم. أقول يستفاد من رواية مالك والترمذي والنسائي أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد، ولم يذكر أيضا رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته. قال بعضهم: أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، نعم، كذا قال الحافظ، وفيه نظر، لأن العلم والتعليم سنة، ورد السلام واجب. وإذا كان المصلي يرد بالإشارة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ نعم. فقوله المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد لا وجه له. قال ابن حجر: لم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، لم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع، أو كان على غير وضوء، أو وقع ذلك فلم ينقل كالسلام. نعم، هذه الاحتمالات. لم ينقل لماذا؟ للاهتمام بفحوى القصة ومحتواها. نعم، الآن التنويع إلى ثلاث أنواع، ثلاث نفر، أحدهما كذا والثاني كذا والثالث كذا، هذا هو المهم من إيراد القصة، فكونه لا يذكر غير المهم لا يعني عدم وقوعه، إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع يعني تحية المسجد كما يقول ابن حجر، أو كان على غير وضوء، أو وقع ذلك فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو كان في غير وقت تنفل قاله القاضي عياض يعني في أوقات النهي. قاله القاضي عياض بناء على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة، في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة يعني أوقات النهي الخمسة. على كل حال تحية المسجد من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، والخلاف في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومن أشهر ذوات الأسباب تحية المسجد، نعم، التي هي مسألتنا، مسألة خلافية بين أهل العلم، خلاف فيها معروف ومشهور، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنها لا تفعل في أوقات النهي مهما كان سببها، نعم، يعني النوافل أما الفرائض فلا، بخلاف للشافعية الذين يقول تفعل ذوات الأسباب ولو في وقت نهي. بسط هذه المسألة صحيح يحتاج إلى وقت لأن النصوص فيها متكافئة، بعض الناس يخرج من هذه المسألة كأنها من المسائل اليسيرة السهلة، وهي في الحقيقة من عضل المسائل، ليس بالأمر السهل، يعني يأتي بسطها في موضعها إن شاء الله تعالى من كتاب الصلاة، لكن لا مانع أن نشير إلى حجة الجمهور في منعهم فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وحجة الشافعية باختصار، لأن مسألة يكثر الكلام فيها ويجملها كثير من أهل العلم كأنها من أيسر المسائل، وهي في الحقيقة من العضل، يعني الحنفية والمالكية والحنابلة استطاع أن نقول الجمهور على منع التنفل في أوقات النهي، نعم، الخمسة التي هي من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب الشمس، خمسة أوقات. وكونها فصلت إلى خمسة والأصل أن تختصر إلى ثلاثة لا يمكن أن تختصر، لأن الأوقات الثلاثة المغلظة يختلف حكمها عن حكم الوقتين الموسعين، حتى قال بعضهم كابن عبد البر وابن رجب أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب منع الوسائل، من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الإنسان يصلي حتى يأتي الوقت المغلظ. ف النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذه حجة الجمهور في منع النوافل في هذه الأوقات، هذه حجتهم. يستدل الشافعية بمثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الجمهور على أن أحاديث ذوات الأسباب عام في جميع الأوقات، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. بالمقابل نفس هذه الدعوة يدعيها الشافعية فيقولون أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات المنصوص عليها، والخاص مقدم على العام. الدعوة متقابلة من كل وجه، متقابلة من كل وجه، والحقيقة أن بين هذه النصوص عموم وخصوص وجهي لا مطلق، يعني إذا قلنا مطلق انتهى الإشكال، إما أن نقول بقول الشافعي أو بقول الجمهور ونخلص من المسألة، لكن إذا كان العموم وخصوص وجهي فنحتاج حينئذ إلى مرجح خارجي، مرجح لأنها متكافئة من كل وجه، يعني الدعوة التي يقولها الشافعية بأن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، يقول مثلها الجمهور بل يقول أقوى منها الجمهور، أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات. نعم. فنحتاج إلى مرجح خارجي، الشافعية يرجحون بأن عموم أحاديث النهي، عموم هذه الأحاديث دخل من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب من المخصصات، والعموم يضعف بكثرة ما يدخل من المخصصات كما هو مقرر عند أهل العلم. وأولئك يقولون الحظر مقدم على الإباحة، الذي نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات هو الذي أمرنا بتحية المسجد، فإذا تقابل الأمر مع النهي رجحنا الحظر لأنه مقدم على الفعل. وعلى كل حال المسألة تأتي بذيولها، نعم إن شاء الله تعالى، لكن هذا أصل المسألة. وتحية المسجد عند جمهور أهل العلم سنة، وليست بواجبة. فأما أحدهما، أما بفتح الهمزة وتشديد الميم تفصيلية، وأحدهما بالرفع مبتدأ خبره ما بعده، فرأى فرجة بالضم والفتح، فرجة وفرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين، نعم، في الحلقة بإسكان اللام، كل شيء مستدير خالي الوسط، يقال له حلقة، والجمع حلق بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، بل أطلق بعضهم أنه شاذ، حلقة وهي شائعة على ألسنة كثير من طلاب العلم، حلقة العلم أو حلقة التحفيظ وغير ذلك، هذه شاذة. وعندنا يا شيخ في الإذاعة مثلا، وين هذه الحلقة؟ هذه حلقة لابد، هذه أيضا تسمى حلقة، حلقة. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وسيأتي في الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الطرف والموضع الثاني الذي خرج فيه البخاري هذا الحديث، باب الحلق أو باب الحلق في والجلوس في المسجد. ما تجمع على حلقات أبدا شيء؟ نعم، ما تجمع، جمعها حلق، نعم، قد يكون حلقات جمع الجمع، نعم. وفيه أن من سبق إلى موضع منها، يعني من المساجد وغيرها من المواضع العامة والأماكن المباحة المتاحة، فهو أحق به، ولذا لا يجوز الحجز في المساجد والأماكن العامة، ولا يجوز التعدي على من سبق بأن يعتدي عليه أحد فيقيمهم مكانه، نعم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي رواية: من قام من مجلسي ثم رجع إليه فأحق به، لكن هذا مقيد بما إذا عاد إليه قريبا كما في بعض الروايات، نعم، وإلا خلاص انتهي. إذا قام مجلسه جلس الآن، نعم، ثم قام مجلسه وعاد إليه لصلاة أخرى أو في يوم آخر، نقول هو أحق به؟ لا، ليس أحق به. يقول النووي: قال أصحابنا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا، ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ مثلا، أو يقضي شغلا يسيرا، يشرب مثلا، يشرب ماء، نعم، أو يغلق شيء أو يفتح شيء، أقصد أن شيء يسير يعني، أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه به، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه لأنه حق به. وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث: من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ولذا ينص أهل العلم أنه ليس للإنسان أن يقيم ولده من مكانه، نعم، يعني الحديث اللي يليني منكم أولو الأحلام والنهى، نعم، هل معنى هذا أنه إذا تقدم صغير يقال له قم يأتي أكبر منك؟ ليس في هذا طرد للصغار، وإنما هو حث للكبار على التقدم إلى الصلاة. نعم، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، يقوله النووي، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول. قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم فيه ويترك فيه سجادة ونحوها، يعني يترك عصا، يترك شيء يدل على أن هذا المكان لشخص موجود، نعم أم لا، فهذا أحق به في الحالين. يعني لو تركه فارغا فرجة ثم جاء أحد وقد قام عنه ورجع إليه قريبا فهو أحق به في الحالين. قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، والله أعلم. مسألة الحجز مما يؤسف له أنها تثير إشكالات كثيرة، ويترتب عليها نزاع وخصومات وشجار، بل قد يحصل فيها ضرب في مواطن عبادة مع الأسف الشديد. إما طلاب علم يتسابقون إلى القرب من المعلم مثلا وجاءوا لتحصيل أجر فيرجعون بشيء من الإثم، نعم، قد يكون هدفهم القرب من الشيخ مثلا، وهذا طيب، هدف طيب وينبغي التنافس فيه، لكن قد يكون هدف آخر الاتكاء مثلا، نعم، ليس هدفهم القرب من الشيخ، وهذا يحصل كثيرا في المواطن الزحام كالحرمين ونحوهما. مع الأسف الشديد أنه يوجد خصام وأحيانا نزاع طويل ومضاربة أحيانا. ولذا هنا شيء يغفل عنه كثير من الناس، لما ذكر الله جل وعلا عن بيته الحرام أنه يستوي فيه العاكف والباد، سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم في المسجد هو من يأتي من البادية ليؤدي فرضا واحدا سواء ليس هذا بأحق من هذا. عقب ذلك بقوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني لو وجد العاكف مثلا ذا، نعم، المقيم الملازم للمسجد، ثم جاء هذا البادي ليصلي فجلس، جاء العاكف هذا وسحبه من مكانه وأقامه من مكانه، ولا يقصد بالإلحاد معناه العرفي الذي هو الخروج من الدين، لا، الإلحاد الميل، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم. ولا شك أن مثل هذا إلحاد، يعني ميل عن الجادة وحيد عن الصواب وتعدي على الآخرين، نعم. فليتق الله جل وعلا المسلم ويجتنب هذه التصرفات المخلة بعبادته. وبعض الناس يحرص على السنة، يحرص مثلا على الصف الأول، يحرص على القرب من الإمام، القرب من الخطيب، القرب من الشيخ، لكن يجهل كيفية تطبيق السنة. قد يرتكب في سبيل تحصيل هذه السنة إثم، نعم، مثلا التجافي في الصلاة سنة، لكن إذا ترتب عليه أذية لمن جوارك من يمين أو شمال، أو ترتب عليه فرج في الصفوف، نعم، لا شك أنه يكون حينئذ مفضولا وإن كان في الأصل فاضلا. فجلس فيها، قال القسطلاني أتى بالفاء في قوله فرأى لتضمن ما أما معنى الشرط، ولابن عساكر فرج بفتح الفاء وهي الضم لغتان كما تقدم، وأما الآخر، الآخر بفتح الخاء أي الثاني. قال ابن حجر وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير، يعني الآخر غير الآخر، نعم، قال ابن حجر وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. ما الفرق بين ربيع الثاني وجمادى الآخرة؟ ربيع الثاني ما قاله الآخر أو الآخر، جمادى الآخرة أما الجماد الآخرة لأنها الأخيرة أصلا، ما في إلا الجماد الأولى والأخيرة والثاني ربيع الثاني، لكن ربيع ثالث. المفترض أن يكون الآخر. ما هو بثاني يوحي أن هناك ثالث؟ هذا الأصل، هذا اللي نعم. بناء على كلام قال ابن حجر فيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني، لأن في ثالث سيأتي. لكن الربيع لا يرجح كونه ربيع الآخر أيضا ما لا، لكن هم هكذا نطقوا، هكذا وصفوا، نعم وصفوا بأنه الثاني، نعم وجماد الآخرة، نعم نعم فيش يعني يكون ثالث ورابع، نعم تفاؤل يمكن بالربيع يقول له يعني اللي باللفظ لفظ الربيع ليكون الجمادة الأولى ربيع ثالث مثلا، لكن هل الشهر ملازم للوصف الذي هو الربيع بمعناه نعم لا ليش أنه قد يأتي في شدة الحر وقد يأتي في شدة البرد وقد يأتي في فصل الربيع وقد يأتي في فصل الخريف، الأيام تدور نعم ليكون كونه آخر فاصل بين أشهر الحرام وأشهر الحلال. على كل حال هكذا قالوا، هكذا نطقوا نعم. فجلس خلفهم بالنصب على الظرفية، وأما الثالث فأدبر حال كونه ذاهبا، أي أدبر مستمرا في ذهابه ولم يرجع، وإلا فأدبر بمعنى مر ذاهبا. وأما الثالث فأدبر حال كونه ذاهبا، لأنه قال هنا وأما الثالث فأدبر ذاهبا، يعني أدبر هل يتعني ذاهبا، هل تغني عن ذاهبا؟ نعم ما تغني، جيء بهذه الكلمة ذاهبا نعم ليبين أنه استمر في إدباره، لأنه أدبر احتمال أن يكون أقبل بعد ذلك، لكن ذاهبا أي لم يرجع، نعم معنى أنه استمر في إدباره. فيما تبقى فضيلة الدكتور إذا أذنتم أحسن عليكم أن نرجع الحديث عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النفر الثلاثة مع الربط في حلقة قادمة بإذن الله لاكتمال هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، كنا وإياكم مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، نلقاكم بإذن الله تعالى لاستكمال ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.